نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، يا رسول الله، وحبك للقلوب حياة، نحبك يا رسول الله، وحبك للقلوب حياة، فأنت أضأت دنيانا بنور لا يغيب سنا، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، رسولا جئت مختارا، غمرت الكون أنوارا، رسولا جئت مختارا، غمرت بحكمته قد اختار، إله الكون مبدعه بحكمته قد اختار، نبي الخير والرحمة، نبي العدل والحكمة، صبرت على الأذى أبدا، ووجهك دائم البسمة، فأنت أضأت دنيانا بنور لا يغيب سنا، فأنت أضأت دنيانا بنور لا يغيب سنا، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، محمد أنت إنسان به الأكوان تزدان، محمد أنت إنسان به الأكوان تزدان، وما جفا من أحد له قلب ووجدان، وما جفاك من أحد له قلب